الله وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، إلى آخر الآيات. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ويبقى وجه ربك تضمنت هذان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل، والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة، وكلها تنفي تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه بالجهة أو الثواب أو الذات، والذي عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير الذات، ولا يقتضي إثباته كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقول المجسمة، بل هو صفة الله على ما يليق به، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه. واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ في معنى الذات، فإن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصل ثابتا للموصوف، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى لازمه، على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم منه بقاء الذات بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس بصلة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله عليه السلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، إلى آخر الحديث. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى آخر الآيات. المبحث الذي نحن بصدده إثبات صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، ولا سبيل إلى إثبات صفات الله تعالى إلا الوحي، أي إلا الكتاب والسنة. لا يمكن للعباد أن يصفوا الله تعالى من عند أنفسهم أو يثبتوا له صفات أو أسماء، بل صفات الله تعالى وأسماؤه توقيفية، معنى التوقيفية أنها تؤخذ من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالآيات التي بين أيدينا فيها إثبات صفتين اثنتين، صفة الوجه وصفة اليد. نثبت لله سبحانه وتعالى الوجه كما وصف نفسه بالوجه، ولا يخطر ببالنا أن وجه الله كوجه خلقه، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه. فإذا كنا قد آمنا بحمد الله بالله تعالى دون أن نشبه ذاته بذوات خلقه، ودون أن نحيط به علما، آمنا به إيمان إثبات ووجود، مع اعترافنا بعجزنا عن إدراك حقيقة الذات، فيجب أن يكون إيماننا بصفات الله تعالى كإيماننا بذاته تعالى، إيمان وجود وإثبات وتسليم لله دون بحث عن الحقيقة والكيفية، ودون محاولة لتحريف النصوص باسم التأويل، ودون الوقوع في التشبيه والتمثيل. وقوله في الآية التي وقوله تعالى ويبقى وجه ربك تضمنت هاتان الآيتان، قوله تعالى ويبقى وجه ربك وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما يليق به. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. هذا الكلام ينبغي التعليق في الهامش، ولعل الصواب أن يقال كثيرة. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة كثيرة جدا. يكفي قوله لا تحصى كثرة، لعل هذا تصحيف من الكتاب، لأن هذا خلاف الواقع، الإحصاء حاصل، إنما يقال كثيرة. وكلها تنفي النصوص الواردة في الكتاب والسنة في إثبات صفة الوجه، كلها تنفي تأويل المعطلة، أي ترد على تأويل المعطلة الذين يفسرون الوجه أحيانا بالجهة وأحيانا بالثواب وأحيانا بالذات. أما تفسير الوجه بالجهة قد يرد في غير هاتين الآيتين، ولكن ليس هذا محل بحثه، لا، ولكن نعرف بالجملة إن تفسير الوجه بالجهة قد يرد أحيانا يؤخذ من السياق. أما تفسير الوجه المضاف إلى الله تعالى بالثواب أو بالذات هذا نوع من التحريف. والذي عليه أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة من الصحابة ومن سلك مسلكهم أن الوجه المضاف إلى الله صفة غير الذات. الوجه غير الذات كما أن اليد غير الذات، ولا يقتضي إثبات الوجه كونه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة. المجسمة هم المشبهة والممثلة الذين يزعمون بأن الله سبحانه وتعالى جسم، وأنهم لا يعقلون إلا كما يعقلون الأجسام، وأن الله يتكون ويتركب من أعضاء ويكون جسما. وهذا سوء فهم منهم وعدم إيمانهم حقيقة الإيمان بالله تعالى وبخبره. ولو آمنوا بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكفى دليلا بهذه الآية على تنزيه الرب سبحانه وتعالى من التشبيه والتجسيم مع إثبات الصفات، كما لا نستغرب إثبات السمع والبصر، بل إثبات العين وإثبات اليد وإثبات الأصابع، كل ذلك لا يقتضي تركيبا ولا تشبيها ولا تجسيما، كذلك إثبات الوجه. ولا يجوز التفريق بين ما جمع الله، فيجب الإيمان بكل ما ورد عن الله تعالى وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يناقشهم في هذه الصفة وفي هذا التأويل: بل هو صفة الله على ما يليق به الوجه، فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه، لا يشبه وجه الرب سبحانه وتعالى وجوه عباده، ولا يشبهه وجه من وجوه العباد، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كانت العبارة الأولى تغني عن العبارة الثانية، ولكن من باب التوكيد جمع بينهما. واستدل المعطلة بهاتين الآيتين على أن المراد بالوجه الذات، قالوا: وجه الاستدلال إذ لا خصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك. ولما قال الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: كل شيء هالك إلا وجهه، فأثبت له البقاء وعدم الهلاك، لا خصوصية للوجه دون سائر الصفات كاليدين والقدمين والأصابع والسمع والبصر والعين. ولما وصف الوجه بالبقاء وعدم الهلاك دل ذلك على أن المراد بالوجه الذات، هذا وجه استدلالهم. فلتفهم الشبهة حتى يفهم الدليل والرد. ولا يزال بعض الناس يتمسك بهذه الشبهة، قالوا: لماذا وصف الوجه بالبقاء وعدم الهلاك دون سائر الصفات؟ وهذا دليل على أن المراد بالوجه الذات. هكذا قال بعض أهل الشبه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونحن نعارض هذا الاستدلال، هذا الاستدلال غير وارد، بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ الوجه في معنى الذات، يعني لو سلمنا أنه مجاز على فرض تسليمنا بأن هذا الاستعمال مجاز، لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاز استعمال هذا اللفظ الوجه في معنى الذات، إذ ما لا وجه له لا يقال في حقه وجه، وجه العمود، وجه الريح، لا يقال، بل لا بد من وجود وجه. وإذا أراد من يريد أن يستعمل الوجه في الذات يجب أولا أن يثبت وجها حقيقيا حتى يستعمل ذلك المجاز. مرة أخرى: ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة لما جاد استعمال هذا اللفظ الذي هو الوجه في معنى الذات، ذلك بأن اللفظ الموضوع لمعنى وهو الوجه مثلا لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر، أي في معنى الذات في هذا التركيب، إلا إذا كان المعنى الأصل الذي هو الوجه ثابتا للموصوف للذات، حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم إلى الوجه، من الملزوم إلى لازم، أي أن ينتقل الذهن من الذات إلى الوجه على أنه هذا وجه، وجه رد مجازهم، على أنه يمكن دفع مجازهم هذا بطريق آخر، فيقال إنه أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم منه من إسناد البقاء إلى الوجه بقاء الذات، هذا هو المعقول، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات. هذا يحتاج دليل. أين الدليل بأن الله أطلق الوجه وأراد الذات؟ لأن هذا خلاف الظاهر، الخروج من الظاهر إلى المعنى المجازي يحتاج دليل. ما هو الدليل المانع من بقاء الوجه على ظاهره فيلزم من إثبات الوجه ووصفه بالبقاء بقاء الذات؟ هذا وارد، لكن ما هو الدليل المانع من إطلاق الوجه وبقائه على ظاهره؟ لا دليل عندهم إلا ما يدعون الاستحالة العقلية في جميع الصفات التي أولوها. دليلهم شيء واحد هو القرينة الاستحالة العقلية، أي إن العقل يحيل إثبات الوجه لله وإثبات اليدين وإثبات القدم وإثبات السمع وإثبات البصر. فيقال عقل من؟ والعقول كثيرة، ولما تركوا النصوص واعتمدوا على العقول اختلفوا. عقول المعتزلة نفت جميع الصفات ولم تبق صفة، وعقول الأشاعرة تصرفت في النصوص أبقت على بعض الصفات على ظاهرها كما يليق بالله تعالى، كالصفات السبع وصفات التي يسمونها صفات المعاني، وكالصفات السلبية الخمس وصفة النفسية الوجود، وأوجبوا تأويل ما عداها ووافقتهم على ذلك الماتريدية، وسبقتهم جميعا الجهمية فنفت الأسماء والصفات. إذن لو ترك المجال للعقل فقط فجعلت النصوص تابعة للعقول لما وقفنا عند حد، ولا اختلفت الناس، واختلفت الناس هذا الاختلاف البين. من أراد أن ينفي صفة قال إن العقل يحيله، ومن أراد أن يثبت قال إن العقل يثبته. إذن المرجع الصحيح خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله أعلم من الله ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. اختلفت الناس هذا الاختلاف البين، من أراد أن ينفي صفة قال إن العقل يحيله، ومن أراد أن يثبت قال إن العقل يثبته. إذن المرجع الصحيح خبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله أعلم من الله ولا يصفه من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن فليكن الجواب هكذا، أطلق إنه أسند البقاء إلى الوجه، ويبقى أسند البقاء إلى الوجه، ويلزم من إسناد البقاء إلى الوجه الذي هو صفة لله تعالى بقاء الذات، بدلا من أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات، لأن هذا يحتاج إلى دليل توقيفي من الكتاب والسنة ولا دليل، والدليل العقلي غير متفق عليه. فلتبقى الآية على ظاهرها في إبقاء الوجه الكريم الذي يبقى، ويلزم من بقاء الوجه بقاء الذات. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت البقاء إلى الوجه فقال: ويبقى وجه ربك، أضاف النعت الذي هو البقاء إلى الوجه، وأضاف الوجه إلى الذات، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، دل على أن ذكر الوجه ليس صلة، أي ليس زائدة، ليس الوجه زائدا، وليست هذه النسبة نسبة صلة أي زائدة. ودائما يستعمل لفظة صلة بدل زيادة في القرآن، هذا اصطلاح عند علماء اللغة. ففي مثل قوله تعالى مثلا ليس كمثله شيء، يقال الكاف صلة أي زائدة، بمعنى جيء بها لمعنى زائد. لا يوجد في القرآن حرف زائد لا معنى له، فليفهم هذا. إذا قيل إن الحرف الفلاني صلة أي زائد أي أوتي به لمعنى زائد على المعاني المعروفة لذلك الحرف، من معاني الكاف التشبيه، الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء لا تفيد التشبيه، إذن لماذا أوتي بها؟ لتأكيد هذا المعنى المنفي ليس كمثله شيء، ليس تريد النفي، ليس تدل على النفي، والكاف أوتي بها لتأكيد هذا المعنى. التأكيد ليس من معاني الكاف الأصلية، إذن التأكيد معنى زائد، أوتي بالحرف لمعنى زائد، وإلا لا يوجد في القرآن اسم زائد ولا حرف زائد لا معنى له. وهنا لا يقال في الوجه أن الوجه صلة، بل صفة أصلية ثابتة لله تعالى، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، أثبت الله لنفسه الوجه فوصفه بالبقاء وبأنه ذو الجلال والإكرام، والوجه صفة للذات، صفة موصوفة ومضافة إلى الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون مفهوما، إذا لم تستطع شيئا فدعه فجاوزه إلى ما تستطيع. فنقول وكيف يمكن تأويل الوجه بالذات أو بغيرها في مثل قوله تعالى، في مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات إلى آخر الحديث، لا في هذا الحديث ولا في الآيات السابقة ولا في غيرها من النصوص إلا بتكلف. وقوله فيما رواه أبو موسى الأشعري حجابه النور، حجاب الرب سبحانه وتعالى النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه نور وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. في هذه النصوص كلها لا يمكن تأويل الوجه بالذات إلا بنوع من التكلف، أما المنصف فلا يسعه إلا التسليم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، انتهينا من مبحث صفة الوجه لننتقل إلى مبحث إثبات اليدين لله تعالى. يقول الله تعالى مخاطبا ومعاتبا لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولم يحتج إبليس بأن قال له أنا أيضا خلقتني بيديك، لم يقل، وهو كما تعلمون وهو الخصم اللدود الذي لا يبالي أن يعارض ويناقش، لكنه لم يعارض هنا بهذا الأسلوب كما زعمت النفاة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، الله سبحانه وتعالى ذمهم فقال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، يداه بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أثبت الله لنفسه في هاتين الآيتين صفة اليد مثناتا، تضمنت هاتان الآيتان إثبات اليدين صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق به. وكيف يقال اليد بمعنى القدرة؟ لا أحد يقول لله قدرتان، قدرة الله صفة واحدة قاهرة ثابتة بالكتاب والسنة. وهل يقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي؟ لا، لا يجوز، لا عقلا ولا نقلا ولا حتى عند الخصم وهم الأشاعرة، لا يثبتون لله قدرتين، وإنما يثبتون لله تعالى قدرة كما جاء في القرآن. كذلك هل يقال نعمتي مستحيل، لأن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، ليست لله نعمتان فقط بل نعم الله كثيرة. وهل يقال قوتي؟ لا. إذن ما الذي بقي؟ اليدان هنا ليست بمعنى القوة ولا بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، ولا هما جارحتان كأيدي بني آدم كأيدي الخلق، ليستا بجارحتين ولا قدرتين ولا قوتين ولا نعمتين، بل هما صفتان ثابتتان لله تعالى، صفة اليد غير صفة القدرة. صفة القدرة صفة ثابتة وحدها، وصفة اليدين أيضا لا فرق بينهما. وهكذا في الآيتين. فهو في الآية الأولى يوبخ إبليس على امتناعه عن السجود لآدم الذي خلقه بيديه، ولا يمكن حمل اليدين هنا على القدرة، فإن الأشياء جميعا حتى إبليس خلقها الله سبحانه وتعالى بقدرته، فلا يبقى لآدم خصوصية يتميز بها، إنما خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيديه، وجميع المخلوقات خلقها بقدرته، أما آدم باشر الله خلقه بيده، وباشر كتابة التوراة بيده، وباشر خلق جنة عدن بيده، هذه الأشياء التي باشر الله سبحانه وتعالى بيده الكريمة، ما عدا ذلك من المخلوقات خلقها بقدرته. ولو كانت اليد هنا لو جاءت غير مثنات مثلا، أما مع التثنية تفسيرها بالقدرة لا يمكن، ولو جاءت مفردة لا يمكن تفسيرها بالقدرة، لأن ذلك يقضي على الخصوصية لآدم، الله خص آدم حيث خلقه بيده، فهذه خصوصية لم يشترك فيها أحد من خلقه، ولم يدعي إبليس ذلك. وفي حديث عبد الله بن عمرو فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.